نظر لي للحظة كأنما يتأكد من أنني لا أمزح، ثم قال: أولاً ليس لي زميل فارع الطول في هذه الوردية، ثانياً قلت له في إصرار وعصبية: فارع الطول أشيب، له عين يمنى تظللها سحابة. فتح الباب وبدا كأنما هو يتذكر، ثم هتف في تأثر: آه، هذا ينطبق على زميلنا مسعد رحمة الله، لقد توفي منذ شهرين، سقط من هذا الباب بالذات بينما القطار مسرع، لابد أنك رأيته في رحلة ماضية فاختلط عليك الأمر. هذه سيدي جابر، حمدا لله على السلامة. لكن لماذا ترتجف هكذا يا أستاذ؟ ليس الجو باردا بالخارج إلى هذا الحد؟ ليس باردا على الإطلاق. سأبكي كثيرا عندما تنظر غيداء نحو قرص الشمس، تشعر بأن عينيها ذهبيتان. عندما تقف غيداء في الشمس، تشعر بأن جلدها مشدود يوشك على التمزق، وأن روحها من تحته تشرئب بحثا عن حريتها. هل ترى؟ هذا وريد، وريد آخر، إنهما يلتقيان هنا، وريد ثالث. عندما تضحك وتقول لك: بشرتي من النوع الواهن، إنها لا تتحمل أي شيء. عندما تحزن غيداء، تنظر للأرض وتنسدل أهدابها على الخدين، إنها تكره هذه الأهداب الساجية لأنها تتقصف دوما داخل عينيها. عندما يأتي الليل، ترتجف غيداء وتشعر بأن روحها تتجمد. أنا كنت أحب، لكني لم أخبر أحدا بهذا الحب، لم أخبر به غيداء، وأعتقد أنني لم أخبر به نفسي صراحة، على أنني في الليالي المقمرة كنت أزيح الستار وأنظر إلى القمر وأفكر: غيداء تنتمي بشكل ما لهذا القرص المستدير، إنه خال أو عم أو قريب بعيدا له. لم أكن متزوجا وقتها، إن كان هذا قد خطر لك ببال، لكني ما زلت أشعر بالذنب، أشعر بأنني اقترفت نوعا من الخيانة الزوجية، لأنني يوما ما منحت أجمل ما في نفسي لفتاة، فلما جاءت زوجتي لم تجد شيئا إلا هذه الروح الخاوية كخزينة مصرف أفلس. كانت غيداء في البداية وهي النهاية، وقد قرأت عن عبودية الإنسان لسومرست موم فيما بعد، فلم أندهش للتعلق المذهل الذي كان يشعر به نحو ساقية الحانة ميلدريد كلما فكر في أذنيها الصغيرتين. ميلدريد خانته وأساءت له كثيرا، لكنه ظل مكبلا بالأصفاد لها غير راغب في التحرر. نعم، أنا أفهم هذا لأني عشته وتنفسته وابتلعته وشربته. نعم، كنت أحب غيداء، لكن غيداء لم تحبني. هناك طعنة أولى نتلقاها في حياتنا وتظل ندبتها باقية للأبد، وأنا قد تلقيت طعنتي في ذلك الوقت، وحرصت باقي حياتي على أن أداريها وأداويها، على رأي الخواجة أدلر تلميذ فرويد المشاغب. غيداء تختلف، ألا ترى هذا معي؟ هل تذكر محاضرة الأدب اليوناني إياها حينما كانت جالسة جواري وكانت تدون كلمات في مفكرتها؟ كنا في الثانية بعد الظهر في يوم قائض، وكان الحر والإرهاق يغمرانني، مع ذلك الشعور الموجع بالحاجة إلى حب شيء ما الذي نشعر به في مارس وإبريل ويؤدي لرسوبنا في يونيو. كان المحاضر يخط على لوح الكتابة مصطلحات، تلك المصطلحات التي ابتكرها أرسطو يوما ما وهو يضحك ضحكة شيطانية راغبا في أن يحيل حياة الأجيال القادمة جحيما. ثم شممنا رائحة الشياط جميعا. أول من شمه كانت فتاة هستيرية، فراح أنفها يرقص كالأرنب، ثم بدأنا نشعر بشيء ما خطأ. بعدها رأينا أن قميص المحاضر يشتعل عند الكتف. في اللحظة التالية أطلق الرجل صرخة ووثب شابان كانا في الصف الأول وأخمدا النار بكفيهما. وبعدما زالت الهستيريا راح السؤال يتردد: كيف حدث هذا؟ طالب وقح ألقى لفافة تبغ التمس كتف المحاضر، هذه لم تعد كلية، إنه نادي ليلي، إنه الحر، ربما الاشتعال الذاتي، هذه واقعة تاريخية مدونة وحدثت لعدد كبير من البؤساء، فجأة يحترقون فلا يبقى منهم إلا رماد. احتكاك الألياف الصناعية في القميص، هذه الأشياء تحدث، إن هذه الكهرباء الاستاتيكية. لكن أيا من هذه التفسيرات لم يكن ليصمد، ولو ألقى أحدهم لفافة تبغ لشممنا ورأينا. الاشتعال الذاتي يستمر حتى النهاية الأليمة، ولم نسمع عن احتراق قميص من الحر. إذن تظل نظرية الكهرباء الاستاتيكية هي الأفضل، فيما عدا أن هذا القميص من القطن الطبيعي. هكذا انتهت محاضرة هذا اليوم، نهاية غير سعيدة لكنها فعالة. وكنا جالسين في الكافيتيريا أنا وهي، لابد أننا كنا في السبعينيات لأن قميصي كان مشجرا، لو لبسته طفل اليوم لاتهمته بالابتذال، وكان سروالي من طراز الشارلستون. وسوالفي تحيط بجانبي فمي، وأنا أسألها: عندما تتحاشى غيداء عينيك يصير لون عينيها بنيا، وعندها تقول: محفوظ محفوظ، ربما أنت معجب بي، هذا يدعوني للفخر والرضا، لكني لن أتزوج شابا لمجرد أنه معجب بي. ضع نفسك مكاني، أنا لن أكون لك ولا لأي واحد آخر. لكني كنت أعرف أنها كاذبة، كلهن يقولن هذا ثم يتزوجن أول عريس ثري يطرق الباب. أنا لا أروق لها وهذا كل شيء، ربما أنا أقبح من اللازم أو أغبى من اللازم أو أسمج من اللازم أو أفقر من اللازم، ربما أنا كل هذا معا. سأعرف هذا فيما بعد في غرفتي أمام المرآة. كانت في يدي لفافة وشممت رائحة التبغ المحترق تتصاعد لأنفاسي. نظرت للفافة في دهشة، متى أشعلتها؟ لا أذكر. ثم بحثت في جيبي فلم أجد أعواد ثقاب. قلت لها في غباء: اللفافة اشتعلت. لكنها حسبتني أداري خيبتي. هل كان هذا قبل أن تشب النيران في بيتها؟ نعم بالتأكيد، لأنني أنقذت حياتها في ذلك اليوم. كنت في غرفتي أحاول دراسة شيء ما عندما سمعت تلك الصرخة تشق السماء، فهرعت إلى الشرفة لأرى اللهب يتصاعد من غرفة غيداء. غيداء بالذات، نعم هي جارتي في الحي الذي أسكنه. ألم أخبرك بهذا من قبل؟ هكذا هرعت إلى باب شقتنا حافي القدمين بالفانيلة الداخلية وسروال المنامة، وهتفت أمي حينما رأتني: بسم الله الرحمن الرحيم، هل جننت يا محفوظ يا بني؟ لكني كنت في الشارع فعلا قبل أن تكمل جملتها. ورحت أثب درجات سلم دارهم وركلت بابهم بقوة لأندفع إلى الداخل. لم أكن ذلك الفتى قوي البنيان عريض المنكبين، لكن الإدرينالين الذي تدفق في دمي جعلني كذلك للحظات. لقد انفتح الباب واندفعت إلى غرفة الأسرار، قدس الأقداس، حيث كانت الكاهنة العظمى تصرخ وقد اشتعل الفراش الذي يقع بينها والباب. لا أعرف كيف استطعت أن أجر الفراش الثقيل المشتعل إلى جانب الغرفة وأسمح لها بالخروج، ثم أهرع إلى الحمام لا أعرف مكانه. لكن حواسي صارت مرهفة كحواس السباع لأملأ دلوا بالماء وأعود لأسكبه على الفراش. في هذه اللحظة عاد أبوها من الخارج ليرى المشهد المفزع. لقد كانت وحدها في الدار، وسرعان ما تكأكأ الجيران وتعاون الجميع على إخماد الحريق، لكني ظفرت منه بهذه الندبة في حاجبي. هل رأيتها؟ نعم، إن إطار النظارة يخفيها لأنني انتقيته بعناية. عمر هذه الندبة إذن 20 عاما. هناك ندبة في روحي وندبة في وجهي، كلاهما من أجل الفتاة ذاتها. الكل يشكرني والجميع يربت على كتفي الذي ألهبته النيران، لكني أنظر لجهة واحدة وأتوقع شكرا من فم واحد. عندما تبدي غيداء امتنانها لك يحمر وجهها فيوشك على أن يشع. حتى ونحن في مكتب الدكتور مصطفى أستاذ علم النفس بكليتنا لم تستطع أن تخفي هذه النظرة. قلت لنفسي: أتراها متأهبة كي تغير رأيها؟ ثم شعرت بوضاعة، أنا لم أنقذها كي تحبني، لقد أنقذتها لأنني أحبها. ثم تفارق مهم هنا. يقول دكتور مصطفى وهو ينظر لها في شرود: لا أعرف إن كانت استشارتي قد تفيدكما، لكني لست خبيرا في هذه الأمور، هذا ليس علم نفس. قلت له في إصرار: سيدي أنت مثقف موسوعي قبل أن تكون أستاذا لعلم النفس، وأنا بحاجة للاثنين معا، لهذا أرغمتها على المجيء معي. قال وهو يتصفح أحد المراجع: بايروكينيزيس من اليونانية بور بمعنى نار، وكينيزيس بمعنى تحريك، إنها القدرة على إشعال الحرائق ذهنيا أو تحريك النيران. هناك من يمارسونها بشكل إرادي وهناك من يمارسونها بشكل عفوي. ثم نظر في وجه غيداء وقال: وهناك من لا يعرفون أنها عندهم، وهنا تكمن المشكلة. قالت غيداء في حماس: أنا أنتمي للنوع الثاني، لقد بدأت ألاحظ هذا منذ عامين، كلما توترت أو تضايقت تشتعل الحرائق في موضع قريب مني. برغم هذا لا أستطيع إشعال النار إراديا ولا أستطيع التحكم فيها. قال وهو يغلق الكتاب: لو صح هذا فأنت ظاهرة علمية جديرة بالدراسة. قلت في حرج: لنأمل ألا يحدث هذا يا سيدي، لكننا نأمل في البحث عن علاج. مط شفته السفلى وقال وهو يحشو غليونه الأنيق الذي يحبه لأنه يعطيه سمت العلماء: علاج؟ هل هذا مرض؟ في الحقيقة لا أملك ما أقدمه لك، لكني أرحب بأن تأتي لمكتبي في أي وقت. أعتقد أن تمارين التلقيم الرجعي سوف... تمارين ماذا؟ التلقيم الرجعي شيء كالذي يمارسه لاعبو اليوغا، سوف تساعدك حتما على التحكم في هذه الموهبة. في هذه اللحظة راح الدخان ينبعث من الغليون. نظر لها مندهشا، فهزت رأسها في حرج وقالت: لم أحاول شيئا، كنت متضايقة لأنه لا علاج لدائي لا أكثر. عندما تفارقك غيداء يظلم وجهها كأنه انعكاس للنور الذي يظلم في صدرك. إنها ترنو إلى الأفق حتى لا ترى الدمع في عينيها وتقول: الآن أنت تفهم لماذا لن أكون لك ولا لأي واحد آخر. لا تقولي هذا، سوف أجتاز مدخل داركم مرة أخرى، لكني لن أكون حافي القدمين، سوف أكون متأنقا وسوف أقنع أباكي. ضحكت بمرارة وقالت: لا تكن طفلا، المشكلة هي أنني لا أعرف متى ولا أين يشب الحريق القادم. ها عندما ينام زوجي أم في غرفة نوم أطفالي؟ سوف أكون خطرا دائما على من حولي في كل وقت، لن يعرفوا أبدا متى يحترقون. إذن أنت تعرف أنه لا عيب فيك، العيب في موهبتي المرعبة، ربما أتعلم السيطرة عليها وربما لا. أنا مستمرة في دروس التلقيم الرجعي مع دكتور مصطفى وأعتقد أنني أحرز نتائج جيدة. إذن هناك أمل، قالت وهي تتحاشى النظر لي. لا تكن طفلا مرة أخرى، إن هذه المقامرة لا تعني أن تفقد بعض المال، بل تعني تحولك إلى رماد متفحم. أرجو أن تنساني للأبد، هذا كل ما أستطيع قوله. لم تحدث حرائق كبرى في الفترة الباقية من الدراسة. هل تتحدث عن ذلك الحريق في مختبر الصوتيات؟ ربما كان هذا مسا كهربائيا يا أخي، النار التي اشتعلت في مؤخرة الحافلة. هل رأيت من قبل حافلة تحترم نفسها لم تشتعل يوما؟ دعك بالطبع من اشتعال الشجرة التي تقع تحت دارها، ما المشكلة؟ كل الحمقى يلقون أعقاب استجائر من الشرفات، وهذه تحدث كوارث لو سقطت على أوراق جافة. بايرو كينيزيس، اشعال الحرائق بالعقل؟ كلم عن هذا واحدا غيري. انتهى العام الدراسي وانتهت الكلية، وانقطعت أخبار غيداء لفترة لأنها ليست من معتادات الوقوف في الشرفة كما يحدث في أفلام شادية القديمة، وأمي لم تكن صديقة أمها. ثم جاء يوم الخميس الموعود حينما صحوت من نوم القيلولة لأسمع صوت الصراخ وأشم رائحة الدخان. من جديد رحت أثب الدرجات نحو بيتها، ما كل هذه الأضواء؟ لا وقت للتساؤل، كان باب الشقة مفتوحا. هذه المرة كان هناك كثير من الناس، كثير من الأضواء، صخب، امرأة بدينة تتظاهر بأنها راقصة، وفي وسط الزحام كانت فتاة لا أعرفها تبكي وقد ابتل شعرها بالماء، وراحت مجموعة من النسوة يهدئن من خاطرها. لا شيء، لقد تمسك لهب الشمعة بشعرها، لا تخافوا، سليمة والحمد لله. أدرت عيني في المكان، هناك كوشة، هذه غيداء بثوب الزفاف تتأبط يد دكتور مصطفى طبعا، وهما يبتسمان لي في بشاشة ورقة. قالت لي وهي ترى النظر البلهاء على وجهي: لست أنا، الشمعة هي السبب، أنا اليوم في قمة سعادتي. وفي غرفتي نظرت لوجهي الأحمق في المرآة. هذا هو مبدأ التحويل Transference الذي تكلم عنه فرويد كثيرا. لقد تعلقت عواطفها بمحللها النفسي فكان ما كان، وقلت لنفسي إن هناك احتمالين: إما أن التلقيم الرجعي نجح فعلا وهي تعرف أنه نجح، وإما أن الدكتور مصطفى يعرف أنه لن يضايقها للأبد. اليوم بعد 20 عاما أعتقد أنه لم يضايقها قط، لكنه سيرتكب الخطأ يوما ما كأي زوج يحترم نفسه، وعندها سأبكي كثيرا وأنا أرمق كومة الرماد المتبقية منهما. المكحلة. عندما وجدت أنا الدكتور محفوظ هذه الأوراق في حوذتي شعرت بما يشعر به طفل عندما يجد صندوقا من الحلوى. إنه سعيد، لكنها سعادة أكبر مما يتحملها قلبه الصغير. إنه لا يعرف من أين يبدأ، ثم يشعر في لحظة بعينها بأنه ليس سعيدا على الإطلاق. إن الأوراق في كيس بلاستيكي تم ربطه برباط مطاطي، وللكيس ذات المظهر الكئيب الذي يذكرك بأوراق تحاليل المرضى المزمنين التي يحملونها بالطريقة ذاتها. وعلى كل طبيب أن يفك هذه الألغاز ويحاول ترتيب الأحداث بشكل منطقي. أما كيف وصلت هذه الأوراق لي فقصة أرجو أن تعفيني من سردها. لم تكن زوجتي في الدار وقتها، لابد أنها تبحث عن سيارة أجرة، غير عارفة أنه انتظار جودو الذي لن يجيء. لهذا سيكون عندي وقت لا بأس به لقراءة كل هذا. جلست في غرفة مكتبي، أوقدت الأباجورة، وعلى الدخان المتصاعد مع كوب الشاي الساخن رحت أفتح الربطة، وعلى الفور انتثرت الأوراق التي ظلت حبيسة كل هذه الأعوام، بعضها أصفر عتيق يوشك على التحلل، وبعضها أبيض حديث، وكلها كانت تتنهد طرباً للخلاص، إلا أنه بين الأوراق كان جسم معدني واحد يبدو كمكحلة جدتك إن كنت تذكر منظرها، وأنا فضولي لكني لم أبلغ درجة حمق تجعلني أبتلع الدواء قبل قراءة النشرة المرفقة، لذا قررت أن أبدأ بالأوراق الحديثة وأحاول أن أصل لترتيب منطقي. أول ورقة أمسكت بها كانت بخط أنيق وبأسلوب معاصر يقول: اسمي محمود عبد العزيز جابر منذ زمن سحيق، وهذا الكيس في حوزتي. لم أكن أعرف عنه الكثير سوى أنه مغلق، وأن الأيدي تناقلته جيلا بعد جيل، وأنه من الأفضل لي أن أبتعد عنه. اليوم أنا رجل كبير ناضج، وقد قررت أن أعرف ما في هذه الأوراق. كنت وحدي في تلك الأمسية، وقد خرج الجميع. زوجتي تزور أمها، والأطفال يلعبون عند صديق لهم في ذات البناية. لقد انتهى حفل أم كلثوم الشهري في المذياع منذ دقائق، وعاد للبيت صمته الكئيب. وضعت الكيس على مكتبي ورحت أتفحصه. بداخله مجموعة من الأوراق وجسم معدني يذكرني بمكحلة أمي رحمها الله. إنها أثر عتيق لا شك في هذا، صنعت من معدن مطلي باللون الذهبي. فتحتها فوجدت أنها فعلا مكحلة، وإلا فما سر هذا المسحوق الأسود الناعم الذي انتثر على المنضدة أمامي؟ هذه مشكلة الأجسام المغلقة جيدا والتي تنفتح فجأة. على كل حال جمعت الرماد وأعدته لوعائه، ثم أمسكت بأول ورقة. غريب هذا الصداع الذي يحتويني الآن، إن رأسي يترجى كبذرة المانجو. هل الطقس حار؟ دعنا من هذا ولنطالع المكتوب. كانت رسالة، رسالة على ورقة صفراء تقول: أنا جابر شفيق الموظف بالحقانية، هذا الكيس القماشي في داري منذ سنين عديدة، لا أحد يعرف محتواه، لهذا قررت أن أشبع فضولي وأفتحه لأعرف ما فيه. انتظرت حتى خلى البيت من أسرتي، لأن نعمات هانم مع الأولاد في زيارة لأبيها حسين أفندي عبد العليم، وقد تركتهم هناك وعدت للدار، ثم وضعت في الجرامافون أسطوانة لمحمد عبد الوهاب، وعلى صوت آهاته وضعت الكيس على مكتبي، وقررت أن أكتب رسالة لمن يأتي بعدي ليعرف محتواه. لكني وجدت بداخله مكحلة حسنة المظهر بها مسحوق أسود انسكب على المكتب، فجمعته كيفما اتفق وأعدته إلى المكحلة. لا أكتم القارئ سرا أنني شعرت توعكا مفاجئا، ونظرت إلى ظهر يدي فبدا لي كظهر يد المجدور، لكني قدرت أنها خيالات من تأثير قلة النوم، لأنني لم أظفر بشيء من الطعام بعد ولم أحظى بقيلولتي اليومية. وجدت مع المكحلة رسالة على ورق أصفر متآكل بخط جميل منمق وبيان حسن تقول: نحن شفيق بك إبراهيم مراد، نكتب هذا لمن يأتي بعدنا ويقفو خطانا، قد وجدنا هذا الكيس الخيشي في قبو دارنا المصونة، فعجبنا أشد العجب ودهشنا أيما دهشة، وأزمعنا أن نفتحه لنتعرف ما به من أسرار عظيمة وألغاز بهيمة، على أننا حينما عقدنا على ذلك العزم المتقشب ألفينا فيه مكحلة حسن شكلها ودق صنعها، وكأن بصانعها من خيرة أسطوات الأستانة وصناعها، بيد أن بعض محتواها انسكب على القمطر عندما أزمعنا فتحها فأعدناه إليها كيفما اتفق. وقد وجدنا في الكيس قرطاسا خط على ورق بال متآكل، على أننا استشعرنا سقما بالغا وحمى عالية، فهرعنا نسكب من الماء البارد على رأسنا ما يكفي لإبراء هذه الحمى وتخفيف هذا السقم، وسكبنا في خيشومنا بعض قطرات من الدواء، ثم أننا فتحنا ذلك القرطاس الذي وجدناه، وكان كاتبه طيب الله ثراه يقول ما يلي: كاتبه مراد بك السلحدار من أعيان القاهرة المحروسة ورجال الأمير كتغدى خندى طلباي حفظه الله، أنه بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم في عامنا هذا عقدنا العزم على فتح الشكمجية التي وجدها خدمنا في الدار، وقد وجدنا قرطاسا بخط لا تتبينه العين، ف فاشتد عجبنا لهذا وازداد عزمنا تقشبا على استجلاء كان هذه الشكمجية. ولقد ألفينا مع القرطاس أداة من التي يصطنعها الصناع لتكحل بها النسوة عيونهن، ألا رحمة الله جريرا إذ قال: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. والذي هو أشعر ما قال العربي في الغزل، على أن بعض ذلك المسحوق الأسود تبعثر فوق عباءتنا فنفضناه وأعدناه إلى حيث كان ولا تحين مناص، فقد شعرنا بأن السقم استبد بنا استبدادا، لكن هذا لم يفت من عزمنا المتقشب على قراءة ما خطه الخطاط على ورق القرطاس برسم قل مثيله وندر شبيهه، بيد أننا لم نستطع فك رموز تلك الكتابة الغريبة أشد الغرابة، التي هي إلى رسوم الصبية في كتاتيبهم أقرب، وإلى تلك الشخابيط التي يرسمها العام على جدران بيوتهم أدنى، وهي كتابة رسمت رسما على ضرب من تلك النباتات التي يقال لها بردي، والتي كان الفراعين يصطنعون الكتابة عليها اصطناعا، لذا عقدنا العزم على أن ننسخها نسخا حتى يعلم من ابتغى العلم فحوى ما وجدناه فيه. بعد هذا وجدت أوراق بردي عليها رسوم هيروغليفية ما. عند هذا الحد توقفت رحلتي إلى الماضي وعدت إلى الحاضر الذي يعج بالأسئلة. لقد كانت هذه هي الرسالة الأولى، الرسالة التي بعدها تحكي الأحداث ذاتها في فترة زمنية أبعد، وهكذا دواليك حتى آخر رسالة بالعربية، ثم تبدأ المخطوطات الهيروغليفية. معنى هذا أن كثيرين حاولوا فتح الكيس قبلي، منذ كان في شكمجية ثم صار كيسا خيشيا حتى جاء عصر اللدائن وصار الكيس بلاستيكيا، لكن الأغرب أن أيا منهم لم يستكمل الرسالة ليخبرنا بما وجده. هذا داع قوي كي أجرب بنفسي، وليس من رأى كمن سمع. ولكن هناك أسئلة عديدة، لماذا لم يكمل أحدهم رسالته؟ من وضع الرسالة في الكيس في كل مرة؟ ما محتوى تلك البردية التي يبدو أنها باللغة الهيروغليفية؟ لماذا شعر كل واحد من هؤلاء بأنه ليس على ما يرام بعدما انسكب المسحوق الأسود؟ قررت أن أفتح المكحلة، سألقي نظرة سريعة على محتواها وربما أرسله لمن يحلله، وبعد هذا سأكتب ما رأيت كي يعرف الآخرون. إنها جامدة، لا أعتقد أنها ستنفتح. هوب، لقد انفتحت. يا للكارثة، لقد تناثر هذا المسحوق الأسود غريب الرائحة على مكتبي، لكن لا مشكلة، سأقوم بجمعه وإعادته إلى المكحلة. هل حرارة الجو تتزايد؟ لا أظن، لكن ما سر هذا العرق وهذه الرجفة في يدي؟ لا داعي للهستيريا، إنه الانفعال لا أكثر. سأتفحص الآن هذه المكحلة بدقة أكثر، تعالوا نلقي نظرة معا. أوتوستوب، أوائل السبعينات، الهيبز ووشم الوردة ومانسون وأغنية هاري كريشنا هاري راما والبيتلز الذين عادوا من التبت وقد اعتنقوا البوذية وأدمنوا المخدرات، ثم الشباب وحرب فيتنام. لاحظ أن الهيبيز هم أصلاً شباب فروا من بيوتهم لأنهم يرفضون الحرب. البيض الذين انتزعوا الأرض من الحمر يرسلون السود بعيداً لقتال الصفر. وفي مصر هناك حالة الإحباط قبل حرب أكتوبر وأغنية الطش تقلي، بينما على الجبهة يقبع الرجال حقاً في خنادقهم يخططون للعبور. مع هذه الحمى العالمية التي ما زال علماء الاجتماع يحاولون فهمها، انتشرت في مصر عادة غربية عجيبة هي الأوتوستوب. نعم، هي عجيبة. فقط في الخارج يمكنك أن تتخيل فتاة طويلة الشعر تربط شريطاً حول جبهتها وتلبس الأسمال وتحمل على ظهرها جيتاراً، تشير لسيارتك لتركب معك. إلى أين؟ لا يهم، في اللحظة التي تريدها سوف تبدأ حياة جديدة في مكان جديد مع شخص جديد. هذا غريب عنا ولا مذاق له، يذكرك بعادة أكل الملوخية بالشوكة التي يمارسها البعض. لكن كي أختصر يجب أن أحكي لك قصتي. هذا أنا في السيارة داتسون التي يملكها علاء صديقي. طبعا لم تكن سيارتي لأنني لم أكن ثريا قط. كنا طالبين في الجامعة وكان المستقبل ممتدا أمامنا، ممتدا كذلك الطريق الخالي من السيارات الذي راحت سيارة علاء تنهبه نهبا. كان مجنونا، لكني كنت أكثر جنوناً منه، لهذا مضينا في هذا الطريق بلا وجهة معينة، ولو أفقنا لنجد أننا في ليبيا لما اندهشنا كثيراً. كنا نتكلم عن غيداء، أنت تعرف غيداء الآن، وكنت أرسم على وجهي تعبيراً يقول هي مجرد فتاة، أنا لا أهم بها حباً، وكان يتكلم عن صفاء، لا أذكر الاسم الآن، وصوت جون لينون يدوي من كاسة السيارة هامساً، تخيل لو كان العالم واحداً، تخيل لو لم تكن هناك حروب، ربما تتهمني بأنني حالم، لكني آمل في أن تنضم إلينا. يتحدثون كثيراً عن هذه الظاهرة حتى يقال إنها الأكثر شعبية في العالم، ظاهرة شبح راكب الأوتوستوب أنتوم هيتشكار. يقال إن هذه الظاهرة مقصورة على جنوب إفريقيا وأستراليا، لكن الدراسة المدققة توضح أن كل مكان في العالم شهد ظاهرة مماثلة. القصة تتحدث دائماً عن ضحية هلكت في هذا الموضع بالذات، حادث من نوع ما، بعد هذا بأعوام يمر في النقطة ذاتها عابر سبيل وحيد في سيارته، فيفاجأ بمن يستوقفه طالباً الركوب أوتوستوب. طبعاً يتضح متأخراً جداً أن هذا شبح الضحية. على كل حال يقول العارفون بهذه الأمور إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول، الشبح يشير للسيارة لتتوقف ثم يركب، لأسباب واضحة يكون هذا الشبح من الجنس الآخر، وإلا ماذا سيدفع السائق للتوقف؟ السيناريو الثاني، فجأة تصدم السيارة شخصا وينزل السائق المذعور بحثا عن ضحيته فلا يجد جثة، ربما يكتفي الشبح بالظهور أمام السائق ليفزع الجحيم من أحشائه كما يقول الغربيون. السيناريو الثالث، نوع مفيد من الأشباح يقوم بإيقاف السائق في موضع الخطر من الطريق، أي إنه بهذا يحمي الأحياء من الحادث الذي قضى عليه هو نفسه. في أستراليا هناك شبح معروف باسم ماري العائدة للحياة Resurrection Mary، وهي فتاة ألقاها صديقها من السيارة المسرعة بعد مشاجرة. هي طريقة عبقرية لإنهاء النقاش مع الأنثى، لكن النتيجة هي أن الأخت ماري عادت تظهر على الطريق بعد 5 سنوات طالبة من العابرين أن يوصلوها إلى المرقص. بعد قليل تختفي من السيارة. بعض القرى في جنوب إفريقيا تعلق على الطريق لافتة احترسوا من الأشباح، من نفس المنطق الذي نعلق به لافتات عبور مدارس أو عبور ماشية في بلادنا. ثمت نقطة أخرى مهمة بصدد الأشباح التي تمارس الأوتوستوب هذه. كل من يحكون هذه القصص تجمع بينهم صفة واحدة، هم أشخاص لا يمكن أن تثق بكلامهم أبداً. ولم أكن أنا وعلاء ندرك شيئاً من هذا ونحن نقطع الطريق بسرعة جنونية. جزء من هذا الجنون يعكس توترنا وقلقنا بصدد الغد. على ضوء كشاف السيارة استطعت أن أرى ذلك الشبح الواقف على يمين الطريق. في هذه الساعة إنني أحسد الشخص الذي امتلك من الجرأة ما يجعله يمضي راجلاً في هذه الفلات في ساعة كهذه، لكن ماذا عن كون هذا البطل فتاة؟ كانت تقف هناك وتشير بإبهامها على طريقة الأوتوستوب الشهيرة، وكانت تحمل حقيبة على ظهرها كأنها من السياح. شيء واحد كنت متأكداً منه، لن نتوقف هنا لأي سبب. قلت لعلاء ونحن نقترب من الشخص، لا تتوقف، استمر، إنها فتاة، لابد أنها بحاجة لعون. يا أحمق، هذه المواقف تكون كماء دائما، سوف تقرأ اسمينا في صفحة الحوادث غدا وربما صفحة الوفي. أي، كانت الصرخة بسبب ارتطام رأسي بحاجز التابلو، لأن الأحمق فعلا داس الفرملة ليقف بالضبط أمام تلك الفتاة. أغمضت عيني متوقعا طلقات الرشاش التي سيفرغها فينا أولئك المطاريد المتوارون خلف الأشجار. هذه هي اللحظة المناسبة، لكن لم يحدث شيء. فتحت عيني لأسمع المحادثة. كانت الفتاة تقول، نفس طريقك هذا، سأنزل عندما نصل إلى العمران. أشار لها إلى المقعد الخلفي لتركب. الآن بدأ الأحمق يتوتر ولم يعد على طبيعته كأي رجل يتعامل مع فتاة جميلة. لم تستطع فتح الباب لأنه لا يمكن فتح أي باب في سيارة علاء، لذا ترجلت لأفتح لها. كانت جميلة فعلا، وإن أدركت على الفور من ثيابها غير المهندمة وشعرها الطويل الذي يكسو خصرها أنها ممن تسربت لهم ثقافة الهيبيز. انطلقت السيارة من جديد، ورحت في ذهني أفكر في أن هذا غير عادل. لو كان من يشير لنا رجلا بائسا في مأزق فعلا لما توقف علاء، لكن أسلحة الأنثى ماضية كما تعلم. سوف تخرج المسدس الآن وتدسه في رأسي طالبة أن نعطيها ما معنا من مال ونترجل، ثم تأخذ السيارة وتتركنا نجرب الأوتوستوب بدورنا. هذه هي اللحظة المناسبة. سألها علاء السؤال المنطقي وهو ينظر إلى معالم الطريق. ماذا أتى بك هنا في ساعة كهذه؟ قالت وهي تنظر من النافذة. هي قصة طويلة. هل لنا أن نتشرف بالاسم؟ هذا لا يهمك في شيء. وضحكت في وحشية في سري. إن الصفعات غير المرئية تتوالى على خدي صاحبي، لكنه يتمتع بكل صفات فاتن النساء، وأهمها أنه عديم الإحساس بالمهانة، ما عندوش دم باختصار شديد. قال لي وهو ينظر من فوق كتفه للخلف: ناولها بعض الشطائر، لابد أنها جوعة، لقد تناولنا العشاء في السيارة لكن هناك شطائر. و قالت بطريقتها الباردة: أنا لا آكل أبدا. هكذا وصلنا السير في خرس تام. غريب أمر هذا الطريق، إنه بالفعل أكثر الطرق عزلة في مصر كلها، ومنذ ساعة لم أرى سيارة واحدة. إن وجود هذه الفتاة يجعل المرأة عصبيا، ولا أنكر هذا. دعك من أنها أتتأمل قفاي باهتمام غير عادي. كيف عرفت؟ ألم تشعر قط بتلك النظرات التي تحرق قفاك عندما ينظر لك أحدهم في حدة؟ بعد قليل بدأ علاء يتململ، ثم أوقف السيارة إلى جانب الطريق وطلب منا أن نسمح له بثانية واحدة. لماذا يا أخ علاء؟ لم يرد. لماذا يا أخ علاء؟ في النهاية نفض صبره فصاح في غضب: أوشك على الانفجار يا أحمق، لقد شربنا الكثير من المياه الغازية. هكذا فهمت. وهكذا ترك أضواء السيارة مضاءة وانطلق إلى جانب الطريق ليتوارى خلف مجموعة من الأشجار. جلست أرمق سقف العربة وأنا أشعر بأن الصمت ثقيل إلى درجة لا تصدق. إنني أذكر هذا المكان جيدا. سمعت الصوت من خلفي فنظرت لها. كانت قد مالت بذقنها إلى مسند المقعد حتى صار رأسها قريبا جدا مني، وكان ضوء غامض ينعكس في عينيها، فبدتا لا تنتميان لعالمنا هذا. نظرت لها طالبا تفسيرا فقالت: منذ أعوام كانت هنا فتاة وحيدة طالبة في كلية العلوم، قتلت ودفنت تحت شجرة جميز، ولم يعرف أحد مكانها أو يسمع عنها بعد ذلك. شجرة جميز غليظة لا تخطئها العين، وصورة الفتاة ما زالت تتصدر نشرات خرج ولم يعد. نظرت لها وسألتها السؤال الوحيد البديهي: وكيف عرفت هذا؟ قالت في غموض: أعرفه. ثم نظرت لي بعينيها الغريبتين وهمست: أنت متوتر أليس كذلك؟ هذا لأنكما شابان مهذبان، لو كنتما شابين آخرين لكان التوتر من نصيبي أنا. ألم يقل لك أحد إنه من الخطأ أن تتوقف لطالبي الركوب أوتستوب؟ أنت تعتقد أنه ما دمت أنا أنثى وأنت ذكر فهناك اتجاه واحد للخطر. الحقيقة أن التهديد لعبة يلعبها اثنان، الخطر يسري في الاتجاهين كتلك الأسهم التي كنا نرسمها للمعادلات الكيميائية. ثم ضحكت ضحكة طويلة كريهة. رباه، لماذا لا يأتي علاء؟ لا يتعلق الأمر بإفراغ بحيرة السد العالي على ما أعتقد، قالت وهي لا تتزحزح عن جلستها. أنت قلق بشأن صاحبك؟ لا تقلق، إنه الآن مستريح تماما. ثم انفجرت تضحك ضحكة مستهترة قاسية. في هذه اللحظة كان تحملي قد بلغ أقصاه، وسرعان ما فتحت الباب المجاور لي. إنه لا ينفتح، لا يوجد باب ينفتح في سيارة علاء. أخيرا وسمعتها تقول: اهدأ قليلا، أنا لن آكلك. لكني غادرت السيارة وسرعان ما رحت أجد السير نحو صف الأشجار الذي توارى خلفه علاء. ربما هي تعبث بي، لكني أفضل أن أعرف الحقيقة وأنا مع علاء. مشيت وسط الأعشاب الطرية والظلام أتعثر وأصيح مناديا الفتى. هل ابتعد إلى هذا الحد؟ مستحيل. علاء، علاء! فجأة شعرت بيد غليظة تمسك بيدي فصرخت: ماذا دهاك يا أحمق؟ قال وهو يحكم إغلاق سرواله. فقلت له وأنا أرتجف: تلك الفتاة إنها مجنونة. لكنها جميلة، أفضلهن على شيء من الجنون. لم أستطع البقاء معها، إنها تقول كلاما غريبا. راح يطلق السباب لاعناً الزمن الذي يرتجف فيه الرجال خوفاً من الفتيات الوحيدات، وخرجنا من وراء حاجز الأشجار إلى حيث السيارة فلم نجدها. راح يصرخ في جنون ويتهمني بالعته والحمق. لقد ترك مفاتيح السيارة بداخلها. هذه أذكى عملية نصب في التاريخ. الفتاة أثارت رعبي حتى تركت لها السيارة وفرت بها، والآن علينا أن ننتظر مرور سيارة يتعطف صاحبها ويقبل ركوبنا معه. لم أصدق براعة الفتاة، لقد لعبتها بشكل متقن فعلا. هكذا مشينا على الطريق المظلم. لم أتلقى قط كل هذا القدر من السباب والإهانات في حياتي، لكني لم أرد لأنني استحققت كل حرف. لابد أننا مشينا نصف ساعة، وفجأة لمحنا ضوءا على جانب الطريق. هتفه وهو يركض ركضا. السيارة بالفعل كانت هناك متوقفة مضاءة، الأبواب مفتوحة، المفاتيح موجودة، ولا أثر للفتاة. إذن هي ليست لصة، إنها دعبتنا مداعبة ثقيلة لا أكثر. ركب السيارة وأدار المحرك فاطمأن إلى أنها ما زالت صالحة للسير. لم تتركها الفتاة لأنها تعطلت بها. إذن هنا نظرت إلى المكان من حولنا. هناك شبح عملاق يطل علينا ككابوس من خلف حاجز الأشجار. قلت له همسا: تعال معي. انتزع المفاتيح ودسها في جيبه هذه المرة، ثم ترجل وعيناه تتساءلان. مشيت وسط الأشجار إلى أن وصلت إلى شجرة الجميز العملاقة. أشعلت عودة ثقاب ونظرت أسفلها. هذه الكومة العالية لا تريحني. برغم كل شيء يبدو لي أنها صنعت بيد بشرية. عما تبحث؟ لم أرد. أشعلت غصن شجر جافا ليدوم الضوء أكثر، ومددت يدي أنبش الطين الجاف. ولم أستغرق وقتا كثيرا حتى أخرجت كيسا بلاستيكيا صغيرا متسخا. فتحته فوجدت به كراس محاضرات لم يتلف لأن الكيس حماه. وعلى ضوء اللهب المتراقص وعلى الغلاف الداخلي قرأت: مي محمد وهبي، علوم كيمياء. وبعد صفحتين وجدت سهما من تلك الأسهم التي تسري في اتجاهين. نظرت له ونظر لي وساد الصمت برهة، ثم سألني: ما رأيك؟ هل نواصل الحفر أكثر أم نفر من هنا؟ لم أكن أملك إجابة، بالفعل لم أكن أملك إجابة. هدية الأرواح. لم أثق قط في أي تجربة تحضير أرواح حضرتها في حياتي. لقد رأيت الكثير، لكن فكرة الخدعة لم تتخلى عني قط مهما كان الوسيط بارعا. لقد كان كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز يؤمن بتحضير الأرواح، ودعا المشعوذ الأشهر هوديني إلى تجربة لاستحضار روح أم الأخير. تمت التجربة وتكلمت الأم، لكن هوديني لم يبتلع التجربة. أولاً لم تكن أمه تجيد حرفاً من الإنجليزية. ثانياً كان اليوم عيد ميلادها، فلماذا لم تلمح إلى ذلك أثناء الجلسة؟ هذه قصة غريبة ترينا كيف أن المشعوذ لم يصدق تجربة تحضير الأرواح بينما صدقها المؤلف الوقور العبقري. إلا أن هذه الجلسات بلا شك تجربة نفسية رهيبة قادرة على أن تزحزح بعض الحجب الذي تغطي أجزاء من أرواحنا. يانغ العالم النفسي الشهير وجد أن خبرة تحضير الأرواح مهمة لأنها تكشف عن جزء كبير من خبراتنا المدفونة، تلك الشقة في العجوزة. يذكرك منظر الناس الجالسين والمنضدة والإضاءة الخافتة ببرتيتة القمار في الأفلام العربية القديمة، حتى تتوقع أن يظهر ستيفن روستي في أي لحظة ليقول: برافو يا إكسلانس. لكن الأمر ليس كذلك. ما كنت لأجلس في أي مجلس فيه قمار، لكني بالفعل كنت شغوفاً أشد الشغف بمعرفة ما يجري في جلسات تحضير الأرواح تلك. مدام فريدة امرأة أرستقراطية مسنة من الطراز الذي يتم إنتاجه عبر خط تجميع، كلهن نحيلات عصبيات، شعرهن أبيض كالقطن، وعلى أكتافهن شال أسود. أما الباقون فهم الأستاذ محي والدكتور فهمي وآنسة ميادة. هناك أستاذ أدب إنجليزي هو خادمكم المتواضع. تقول مدام فريدة بصوتها الرفيع المتهجج: الآن نبدأ. لو كان هناك من يرغب في التهريج فليخرج الآن. إن النفوس الخبيثة تجذب أرواحا خبيثة. ثم تأمر الخادم البلهاء فتضع قصيصة أذهار قريبا منها، وتتجه إلى الجرامافون وتضع عليه أسطوانة. يقال إن الأرواح تحب موسيقى موتستارت بشكل خاص. هذا هو تأثير موتستارت الشهير. تقول مدام فريدة وهي تنظر لي بعينيها الحادتين: لو كان هناك من لا يصدق فلا أطالبه بشيء إلا الاحترام. قلت لها وأنا أشعر برهبة مبررة: صدقيني أنا لا أصدق، لكني أرتجف خوفا، يصعبه على الخائف أن يسخر. إنها هيبة الرمز. أنا لا أؤمن بحرف من الديانة الهندوسية، لكني كنت أرتجف هيبة عندما دخلت أول معبد هندوسي في حياتي. هنا يؤمن أناس ويبكون ويرتجفون ويدعون. يمكنني ألا أصدق، لكني سأحترم المكان بكل تأكيد، لأنه ملوث بإشعاعات التهيب التي تركها من سبقوني. مدام فريدة في السبعين من عمرها كانت مجرد امرأة أرستقراطية إلى أن توفى زوجها. راحت تقرأ في علم الروحانيات وسافرت كثيراً وقابلت كل من يزعم قدرته على الاتصال بالأرواح، إلى أن استطاعت أن تتصل بزوجها وحدها، وقد خفف هذا من جذعها. تقول إنها تشعر براحة تامة عندما تعرف أنه معها. لن أفهم النساء أبداً، كيف أستريح لحظة واحدة وأنا أؤمن بوجود شبح معي في كل لحظة؟ بدأت المدام تهدي خبراتها للآخرين. أعترف بأنها لم تطلب مليماً، لكن كل واحد ممن يتعاملون معها قرر أن يجلب هدية صغيرة، وصار هذا عرفاً. 5 هدايا 3 أيام أسبوعياً معناها 60 هدية في الشهر. الأستاذ محيي هو بطل هذه الجلسة، لأنه قد فقد ابنته الشابة منذ شهر. حادث مروع من الطراز الذي يجيد انتقاء ضحاياه، وقد انهار المسكين تماماً برغم أنه من ذوي الأعصاب القوية. لكن معرفة أخبار تجارب مدام فريدة جعلته يجد هدفاً لحياته. الدكتور هو معالج الفقيدة، الآنسة صديقتها الوحيدة، أنا صديق الطبيب، هذا كل شيء. ساد صمت رهيب ما عدا موسيقى الأخ موتسارت، ودعتنا السيدة إلى أن نتأمل مغلقي العين، ثم نظرت نحو الأب المتلهف وقالت: أنت أبوها، لهذا على الأرجح سوف تترك لك أبورت. قالتها بالإنجليزية فلم نفهم. هذه الكلمة لا وجود لها في القاموس على حد علمي، وإن كانت قريبة من فعل فرنسي يعني الإحضار. قالت مفسرة: الأبورت هي هدية الروح، إنها تجلبها لمن تثق فيهم من الجلوس. قد تكون شيئا صغيرا تافها أو شيئا ثمينا. بعض الناس يطلبون مالا، وهذا يترك أثرا بالغ السوء لدى الروح. أنت أبوها، لذا يمكنك أن تطلب منها هدية، لكن لتحتفظ بها في سرك. كان هذا خطأ جسيما كما ستعرف فيما بعد. هل أنت معنا يا هالة؟ نعم، هذا الشعور المفاجئ بالبرد ليس وليد الصدفة. بعض الأرواح تحدث بردا شديدا عندما تصل، بعضها يسبب الحر. ثم أن السيدة بدأت تتلو حروف الأبجدية بصوت رتيب وكأنها تملي رسالة شفرة: ألف باء تاء ثاء جيم حاء. فما أن وصلت إلى حرف النون حتى سمعنا دقة جعلتنا جميعا نثب مترين في الهواء، لكن السيدة فريدة لم تتحرك، فقط مدت يدها في ثبات ودونت في ورقة حرف النون، ثم واصلت القراءة: ألف باء تاء فاء جيم حاء. هنا سمعنا الدقة عند حرف العين، يبدو كأنه الصوت صدر من منضدة صغيرة جوار الباب. يا للكارثة، هذه أقدم طريقة لتحضير الأرواح في التاريخ، التايبولوجي كما أسماها عالم الروحانيات آلين كاردك، وفيها يتلو الوسيط الأبجدية كلها إلى أن تصدر الروح دقة ما، عندها يكون اختيارها هو حرف الأبجدية الأخير. يتم تدوين الحروف لمعرفة ما تريد الروح قوله، طريقة معقدة أقرب إلى شفرة مورس. ويمكنك الآن تخيل كم من الوقت سوف تستغرق هذه المحادثة الأبوية. لابد أننا سنعود لبيوتنا بعد 3 أيام، قالت مدام فريدة وقد خمنت ما أفكر فيه. لا وجود للزمن في عالم الأرواح، إن لديها كل الوقت، كل الأبدية. لكننا لا نملك الأبدية. لو لم أعد للدار قبل 11 لجعلتني زوجتي تشبح التالي. استغرقنا دقيقتين حتى قالت الروح: نعم أنا هالة. ثم نصف ساعة حتى سألت أباها عن حاله، وهكذا دارت محادثة الدقات هذه، فلا بد أن مدام فريدة تلت الأبجدية 50 مرة. أنت تذكر قصة الأخوات سكوت حين كانت الأخت الكبرى تطرقع أصابعها في حذائها الضخم، من ثم تحدث صوت الدقات هذه. لكني أرى أصابع قدمي المدام فريدة في صندلها، لابد من تفسير ما. أين الخادم بالمناسبة؟ لكن الأب المتحمس يرتجف تأثراً ويقول: نادتني موحة، لا أحد يعرف هذا اللقب سواها وأمها، ثم إنها ذكرت مختار الفتى الذي كان سيخطبها، هذا سر بيني وبينها. غطت ميادة وجهها وأعلنت أنها لا تستطيع البقاء أكثر، لذا نهضت قبل أن تسمح لها المدام بذلك. يبدو أن هذا خطأ فادحا، لأنها رمتها بنظرة نارية ولم تتكلم. بعد نصف ساعة طلبت المدام من الروح الانصراف، وانتظرنا متوترين لدقائق. استمر الصمت فتنهدنا الصعداء. نظر دكتور فهمي إلى المدام متسائلا، ثم أشعل لفاف التبغ فطلبت منه واحدة لنفسها. نفثت الدخان كثيفا ونظرت لي قائلة: ما رأيك يا دكتور؟ هززت رأسي ولم أعد أدري ما أقول. لقد كان هناك شيء لا شك في هذا، لكن من قال إن هذه روح؟ قال الأب في تأثر وهو يمسك بيد السيدة: لا أعرف كيف أعبر عن امتناني، كل ما أرجوه هو أن تسمحي بتكرار التجربة. قالت في وقار: طبعا يا أستاذ محي، هذا هو ما أحاول إثباته، الروح معنا، أحباؤنا قريبون جدا. هنا سمعنا دقة، وثبنا جميعا للوراء، بينما تساءل دكتور فهمي في توتر: هل الروح ما زالت هنا؟ اتسعت عين المرأة بمعنى أنها لا تعرف، ثم دوت دقة أخرى. هذه المرة عرفنا مصدرها، إنها من خارج الغرفة، من الشرفة ذاتها. هناك من يدق باب الشرفة المغلق. هاتف الأب في حنان: هالة! نظرت له السيدة في جذع وقال: عما تتكلم؟ عن هدية الأرواح، لقد جلبتها لي. اتسعت عيناها أكثر وهتفت: وهيحك، ما الذي طلبته؟ طلبت أن تعود لي ابنتي، هذه هي الهدية الوحيدة التي أريدها. وثبنا جميعا، بينما صاحت السيدة فريدة في جنون: هل جننت؟ أتطلب طلبا كهذا؟ قلت لك أن تطلب شيئا رمزيا. ومن وراء باب الشرفة سمعنا الصوت العميق القادم من لمكان: بابا! جرى الرجل نحو الباب ليفتحه. هنا صرخت المدام في هلع: يا لك من مخبول، هل تتخيل أن تراها وقد عادت لك؟ بعد الحادث الذي مزقها تدخل لك الآن، وبعد شهر ونصف من وفاتها لا تفتح هذا الباب. لكنه صاح وهو يعالج المزلاج: ابنتي، هي ابنتي حتى لو كانت أشلاء. بابا! هتفت المرأة في وهن: امنعه، إن ساقاي لا تتحملان أن. ثم هوى رأسها على المنضدة، لقد فقدت وعيها. وهرع دكتور فهمي إليها يتحسس نبضها، على حين وقفت أنا عاجزا أرقب الأب الذي يفتح الباب الآن. أخيرا باب الشرفة ينفتح، أنظر ما خلفه وقلبي يتواثب في صدري. هنا أرى ميادة تدخل وهي تضحك في وحشية، وفوجئت بالأب كذلك يضحك، لم أره يضحك منذ زمن. قال لنا: أقدم لكم ابنتي العائدة، بالأحرى صديقتها ميادة، إن الشرفة مشتركة بين هذه الغرفة والغرفة المجاورة لها، عرفت هذا من زيارتي السابقة. قالت ميادة: عندما اتفق الأستاذ محي على جلسة تحضير الأرواح هذه، فوجئت بأختي مدام فريدة تتصل بكل صديقات هالة تسألهن عن أدق تفاصيل الفقيدة، عاداتها إلى آخره، وجاء دوري في تلقي الأسئلة، لذا أدركت أن القصة كلها تتعلق بالنصب. مدام فريدة تجمع كل التفاصيل عن الفقيدة لتستعملها خلال الجلسة. قال الأب: لهذا قامت ميادة بتسريب أخبار لا صحة لها، لا يوجد من يدعى مختار، هل تتصور أن يدللونني أنا الرجل المحترم باسم موحة؟ ابتلعت فريدة الطعم واستعملت هذه المعلومات المغلوطة على لسان الروح. قالت ميادة ضاحكة: اتفقنا، لو تأكدنا من أن المرأة نصابة على أن أغادر الغرفة ثم ألعب هذه اللعبة المرعبة. كانت قد عدت كراسا قديما من كراريس هالة وأخفته في الحجرة ليكون هدية الأب، لكنها لم تتوقع أن يتمنى شيئا مخيفا كهذا. هي وحدها كانت تعرف أنها نصابة، لذا أصابها الهلع عندما سمعت صوتي خلف باب الشرفة. جلست على مقعد ألتقط أنفاسي وسألت. وصوت الدقات. سيناريو مرتب بعناية مع الخادم. إنها في غرفة مجاورة تسمع الأحرف ثم تدق، والجدار خادع يوحي بأن الصوت من داخل الغرفة. لقد وجدت الأرمل العجوز طريقة لا بأس بها لكسب الرزق. كل من يزورها يجلب هدية معه، وهكذا تحصل على نحو 40 هدية كل شهر. ليس هذا أجرا ضئيلا؟ قال الأب في صرامة. برغم أنني تمنيت أن تكون روح ابنتي قريبة، فإنني أكره أن يسخر مني أحد أو يتلاعب بمشاعري كأب. لهذا أعددت هذا الانتقام، وأنا واثق من أنها لا راضية عما قمت به. هذه المرأة لن تخدع أحدا ثانية. هنا قال دكتور فهمي في أسى، حيث وقف جوار العجوز المنكفئة على المنضدة. لن تخدع أحدا أبدا. ونظرنا له في رعب، فكانت الإجابة واضحة. القلب العجوز لم يتحمل هذه الدعابة الثقيلة. أما عن هذا الصوت فهو خشب الأرضية. لا تقل لي من فضلك أنها دقات جديدة. لا تقل لي إن مدام فريدة ترسل لنا الآن رسالتها الأخيرة. العشاء. دعوتي إلى العشاء هذه جاءت على غير موعد كما تعرف يا شريف. لم أتوقع أن أقابلك في هذا الحفل. أنت تعرف أننا لم نلتقي منذ 20 عاما على الأقل. ثم رأيتك أمامي فجأة ومعك تلك الأمريكية النحيلة القبيحة. هناك نوع من النضج تبلغه التفاحة كلما تقدم بها الزمن. في لحظة بعينها تصير التفاحة تفاحة كما أراد لها الله، وكما تراها في كتب الأطفال، وكما سقطت يوما على رأس الخواجة نيوتن. هذه هي لحظة الاكتمال التي قضيت حياتك تحاول بلوغها يا شريف. لا أذكرك إلا شخصا عاديا باهتا، لكن لا شد ما دب فيك التغير. يمكنني القول إن ذروة نضج التفاحة هذه هي بداية النهاية. أنت على قمة الهرم الآن، ولسوف تنزل غدا. غدا تتغضن وتهرم. أخبرتني أنك سافرت إلى الولايات المتحدة وتزوجت ماري دونر، عالمة الأنثروبولوجي الأمريكية، وأنها اصطحبتك معها حول العالم. كنت طبيبا لكنك لم تعد تذكر شيئا عن الطب، لأنك اندمجت بالكامل في هذا العالم المبهر الأنثروبولوجي. صرت مصورا ومحررا لما تقوم به زوجتك. هناك فيلمان عن جذر فيكي اشتريتهما منا ناشونال جيوغرافيكس بسعر خيالي. كان هذا مثيرا. لم ألقى كثيرين من أصدقاء الطفولة ممن صاروا يعملون في الأنثروبولوجي. أكثرهم صاروا مراقبين ماليين وإداريين، والمحظوظون منهم صاروا مديري عموم أو مفتشي ضرائب. أذكر كيف أنك أصررت على دعوتي لذلك يا شريف، ومعي زوجتي والأولاد. أنت لم تنجب بعد، لهذا تدعو الكثير من الأصدقاء. أذكر كيف أنني أعددت الأولاد لهذه الزيارة، وضربت هذا وركلت ذاك، ووعدت بأنني سأحطم رأس أول من يكسر طبقا أو يدخل الملعقة في أنفه عند مضيفنا. هذه هي مدرسة جحا التربوية الشهيرة، العقاب قبل الخطأ لا بعده، فهذا يجعلهم أكثر حذرا، خاصة أنك لن تستفيد شيئا لو عاقبت بعد حدوث الخطأ. وصلنا في الموعد إلى تلك الشقة التي استأجرتها في الدقي، ففتحت لنا الباب يا شريف ورحبت بالأسرة كلها. لا تؤاخذني، لكن زوجتي اندهشت جدا من مرأى زوجتك. فإذا كان المرء سيتزوج ساحرة عجفاء، فلماذا يجب أن تكون أمريكية؟ إن زوجتك بالتأكيد تختلف عن صورة الحسناء الشقراء زرقاء العينين المرتبطة في أذهاننا بلفظة أجنبية. لكني أفهمت زوجتي أنها لا تعرف شيئا على الإطلاق. زوجتك فازت بك بعقلها لا بحسنها. قالت زوجتي: إذن لماذا لم يتزوج أينشتاين ويريحنا؟ زغرت لها كي تصمت قليلا، بينما جاءت زوجتك تدعونا إلى المائدة، وجلسنا نتبادل أطراف الحديث. أحكي لها كيف كنت زميلي في المدرسة، وكيف اعتدت أن ألوث كراسك بالحبر، وكيف إنك كنت تختلف عنا بذلك الطموح المستعر لتجربة كل ما هو غريب. كان الحديث يتلون بين الإنجليزية والعربية إذا تعلق الأمر بزوجتي والطفلين، ثم صار بالإنجليزية تماما كي تشترك زوجتك فيه. هنالك لحم، لحم متبل بالصلصة البنية. تذوقته وبدأ لي لذيذا، فابتسمت لزوجتك، ثم إنها جاءت بسلطانية حساء وراحت تغرف لنا منها. عصرت ليمون هنا وهناك، لذيذ لكنه كثير التوابل. لم أعرف هذا عن المطبخ الأمريكي لو كان عندهم مطبخ. هنا بدأت أنت تحكي خبراتك التي عرفتها عن علم الأنثروبولوجي خلال هذه الأعوام. قلت لي إنما أثار دهشتي هو ما عرفته عن أكل لحوم البشر أو الكانيباليزم. من الغريب أننا جميعاً نمت بصلة قربة لأجداد كانوا يمارسون هذا الطقس. هل تتصور هذا؟ بعض الجينات التي وجدها العلم في خلايانا لا تفسير لوجودها إلا حمايتنا من تبعات هذا النشاط المرعب. لقد وجد الأثريون عظاماً بشرية في أوعية طهي عمرها نصف مليون عام في الصين. تذكر أنني نظرت لك في حيرة. ما الذي جعلك تتذكر هذه السيرة المهببة ونحن نتناول الطعام؟ قالت زوجتك لا فضفوها كلمة كانيباليزم أي أكل لحوم الجنس ذاته، مشتقة من لفظة كاريب الإسبانية التي تصف قبائل الأنتيل. لقد مورث أكل لحم البشر عبر التاريخ في 5 حالات لا غير: 1 أثناء المجاعات، 2 في المدن المحاصرة، 3 بسبب التعود إن بعض البدائيين كانوا يحبون مذاق هذا اللحم بالذات، 4 كنوع من المبالغة في إيذاء العدو، لا تنكر أن هناك سادية لا بأس بها في هذا الفعل، 5 وأحيانا مورث كنوع من العلاج إن التهام عدوك ينقل لك قدراته كما يعتقدون. كنت منزعجا، أما زوجتي فلم تكن تتابع الحديث ولم تبدو مهتمة إلا بمعرفة من أين اشتريتم هذه الأطباق الخزفية الجميلة. أما عن الطفلين فلو فهما لراق لهما هذا الموضوع بالذات. لا شيء يعجب الأطفال مثل مواضيع أكل لحوم البشر والعفاريت وهذه الأمور الرقيقة. قلت وأنت تشرب الحساء برقي واضح: على كل حال يبدو أن أكثر قصص أكل لحوم البشر في التاريخ مختلقة. هناك إشاعات قيلت عن السوفييت أثناء حصار لينينغراد في الحرب العالمية الثانية، وهناك إشاعات قيلت عن الصينيين أثناء المجاعة والثورة الثقافية. تلاحظ هنا أن الإشاعات تدور حول شيوعيين، طبعا يمكن أن نخمن مصدرها. سألتك في حيرة: هل هناك من أكل لحوم البشر في العصر الحديث؟ قلت ضاحكا: يا شريف كثيرون. هناك واحد مشهور في الولايات المتحدة اسمه إيجين، هو المادة الخام التي ألهمت الرواد السينمائيين بحشد من الأفلام، منها صمت الحملان وسايكو ومذبحة منشار الشريط في تكساس. هناك كذلك الطالب الياباني ساغاوا الذي التهم صديقته الهولندية وهما يدرسان في السوربون، واستطاع أبوه الثري أن ينقذه لأنه أثبت أنه مخبول. اليوم هذا طالب مؤلف شهير له مراجع مهمة عن هذا الموضوع. رحت أقطع قطعة أخرى من اللحم، أعتقد أنه غريب المذاق فعلا، لكني أعرف أكثر من غيري ما يفعله الوهم في النفوس. رباه ليتك تغير هذا الموضوع. قلت لك: هل أحببت الحياة في جزر فيجي؟ قلت لي باقتضاب: نعم. ثم وصلت الكلام: في عام 1972 سقطت طائرة تقل فريقا رياضيا من أوروغواي في جبال الإنديز، واضطر الناجون لالتهام من ماتوا، وقد تم إنقاذهم بعد 2 شهر. هذه قصة شهيرة جدا، كتبت عنها عدة كتب. وهناك قصة جماعة دونر الشهيرة عام 1846، كانوا مجموعة تتكون من 87 من المهاجرين الأمريكيين، سافروا للغرب نحو كاليفورنيا، لكن الجليد احتجزهم في أوتاه، مات 4، وهكذا وجد الباقون أن عليهم التهام اللحم البشري. في البداية أجروا قرعة، لكنهم لم يجدوا الشجاعة لتنفيذ ما أملته هذه، فكروا في أكل الأدلة الهنود، هذا نموذج واضح لرقة المشاعر الغربية، لكن هؤلاء فضلوا الفرار وسط الثلوج. هكذا اضطر البؤساء لأكل من ماتوا منهم، بعضهم فضل الانتحار وبعضهم جن، ولم ينجو إلا نصفهم في يناير 1847. هنا بدأت أغضب منك يا شريف فعلا، وقلت في عصبية: ما السبب في إصرارك على هذا الموضوع أثناء العشاء؟ ابتسمت أنت في غموض وتبادلت النظرة مع زوجتك ووصلت الكلام: من الأسماء المهمة كذلك في تاريخ هذا الطقس قبائل أناسازي في أمريكا الشمالية والأزتكت وجزر فيجي. هنا